بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 20 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، وفيه الإخبار عن الرسالات السابقة، وأن الرسالات السابقة تواردت على بيان عظم شأن الحياء، وأنه يأتي بخير. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الحياء مما تورثت في الأمم، وجاء في الشرائع، وهو مما لم ينسخ في الشرائع، بل كل شريعة تأتي يعني فيها بيان هذا الخلق العظيم الذي هو الحياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي النبوات السابقة التي هي قبل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبل رسالته عليه الصلاة والسلام، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يحتمل أن يكون المراد به مدحا، وأن يكون المراد به ذما. فيراد به المدح إذا كان المعنى إذا لم يكن هذا الفعل الذي تفعله مما يستحيى منه من الله ومن الخلق فإنه يفعل. إذا لم يكن هذا الفعل الذي يفعله الإنسان مما لا يستحيى منه لا من الله ولا من خلقه فإن الإنسان يفعله، وهذا هو المحمود. والمعنى الثاني أن الإنسان إذا لم يكن معه حياء ولا يستحي من الله ولا من خلقه فإنه يقدم على أمور غير سائغة وأمور محرمة، لأنه ليس عنده حياء يحجبه، وليس عنده هذا الخلق الكريم الذي يمنعه. وعلى هذا التفسير الثاني أو هذا المعنى الثاني يكون قوله فليصنع ما شئت ليس هو من قبيل التهديد ومن قبيل الوعيد، وأن الإنسان إذا كان كذلك فإنه يصنع ما يشاء وسيلقى جزاء، وليس إذن له بأن يفعل الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوز، وليس إذن له بأن يفعل الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوز، وإنما هذا من باب التهديد، نظير قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن هذا ليس تخييرا وليس أمرا له بأن يفعل هذا أو هذا، لأنه قال بعد ذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فقوله فاصنع ما شئت هو من هذا القبيل، أي من قبيل التهديد، وأن الإنسان إذا فعل هذا الفعل فإنه سيجد العقوبة أمامه وسيجد الجزاء على ذلك أمامه، لأنه فعل تلك الأمور التي لم يكن عنده حياء يمنعه ويحجبه ويحول بينه وبين فعلها، بل لذهاب حيائه ولفقد حيائه وقع في هذه الأمور، فهو من باب التهديد وليس من باب الإذن. وكل من المعنيين صحيح، كل من المعنيين صحيح، يعني كون الإنسان إذا لم يكن فعله مما لا يستحيى منه بل هو سائغ ومشروع فإنه يفعله، فإن هذا معنى صحيح. وإذا كان مقصود به أن الإنسان عند فقد الحياء وكونه يعني ليس عنده حياء يحجبه ويمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي فإنه يقدم والحالة هذه على فعل أمور لا يسوغ له فعلها فيكون معرضا نفسه للعقوبة. فهذا هو معنى هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام والذي يدل على فضل خلق الحياء وأنه خلق كريم وأن المتصف به يمنعه حياؤه من الوقوع في الأمور المحرمة التي لا تسوق ولا تجوز. هذا هو الحديث 20 من الأحاديث 40. بعد ذلك الحديث الحادي والعشرون وهو عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أمور الدين وعلى معرفة الحق والهدى وسؤالهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور جامعة يعول عليها الإنسان ويستفيد منها الإنسان وهو يدل على كمال عقل هذا الرجل السائل للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك, يعني معناه أنه يكون واضحا جليا أخذ به وأعمل به. فهو يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وعلى التفقه في الدين وعلى معرفة الحق والهدى, ولا شك أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسبق الناس إلى كل خير وهم أحرص الناس على كل خير, وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وأوجدهم في زمانه فشرفهم بصحبته وبالجهاد معه وبالدفاع عنه والذب عنه وبتلقي الشريعة منه ونقلها إلى الناس وتبليغها إلى الناس على التمام والكمال, فكانوا بذلك الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين فقال له قل آمنت بالله ثم استقم, فأمره بأن يقول آمنت بالله. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان هنا جاء مطلقا وجاء عاما فيدخل فيه الأمور الباطنة والأمور الظاهرة, ومعنى ذلك أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل وبما جاء في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدق بذلك ويؤمن بذلك, ثم بعد ذلك يستقيم على ملازمة الحق والهدى الذي هو الإيمان بالله عز وجل الذي يكون جامعا بين الأمور الباطنة وبين الأمور الظاهرة. وهو سأله عن الإسلام قال قل لي في الإسلام, فقال قل آمنت بالله, فدلنا هذا على أن قول آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والأمور الباطنة, لأن قد عرفنا فيما مضى أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى بحيث يصرف بحيث يكون للإيمان الأمور الباطنة ويكون للإسلام الأمور الظاهرة, وإذا جاء أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعنيين جميعا الأمور الظاهرة والباطنة. فهنا قوله آمنت بالله يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة, يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاستقامة على ذلك, أي يستقيم ويلتزم ويستمر ويدوم على ذلك حتى إذا وافاه الأجل يوافيه وهو على استقامة وعلى سلامة. والله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, أي دوموا على طاعة الله ولازموا تقوى الله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. وكذلك في هذا الحديث أمره بأن يؤمن بالله وأن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على هذا الإيمان وعلى ما يقتضيه هذا الإيمان من الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيعمل بذلك ويدوم على ذلك ويستمر على ذلك حتى يوافيه الأجل وهو على حالة طيبة. وكما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص من حديث طويل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز ثواب من أتى بهذين الأمرين وهما الإيمان والاستقامة، فقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فبين الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين الثواب لمن آمن واستقام، لمن جمع بين الإيمان والاستقامة، وهذا الذي في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الآيتين الكريمتين، هذا الذي جاء في هذا الحديث مطابق لما في هاتين الآيتين الكريمتين، لأنه قال قل آمنت بالله ثم استقم، وهنا قال إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، وقال ثم استقاموا يعني معناه بعد أن استقر عندهم هذا الأمر الذي هو الإيمان بالله فيما يتعلق بالأمور الظاهرة وما يتعلق بالأمور الباطنة يستقيم على ذلك، فيكون مصدقا للأخبار، ممتثلا للأوامر، مجتنبا للنواهي، عاملا وفقا للشريعة التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس مبنيا على بدع وعلى محدثات وأمور منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا الحديث من جوامع كلمه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه جمع في هاتين الكلمتين الوجيزتين القليلتين القليلة اللفظ الواسعة المعنى. وهذا معنى جوامع الكلم، لأن اللفظ قليل والمعنى واسع، يعني قليل المبنى واسع المعنى، قليل المبنى واسع المعنى، فالحديث هو من هذا القبيل. صلوات الله وسلامه وبركاته على من آتاه جوامع الكلم. ثم بعد ذلك الحديث الثاني والعشرون، وهو عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. نعم يعني تدخل الجنة، رواه مسلم. فهذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله من حرص الصحابة على معرفة الحق والهدى وملازمته، وحرصهم على معرفة ما يوصل إلى الجنة وما يؤدي إلى الجنة ويبلغهم إلى الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهو يدل على أن الجنة مقصودة، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليحصل رضا الله عز وجل وليسكنه جنته، وليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون إنهم لا يعبدون الله رغبة في الجنة ولا خوفا من النار، وإنما يعبدونه شوقا إليه. فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحرصون على السؤال عن الأعمال التي توصل إلى الجنة والتي تبلغهم الجنة، وهذا الحديث من هذا القبيل، لأنه سأل هل فعله لهذه الأفعال وفعله لهذه الأمور يؤدي به إلى الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم، أي أن هذا يبلغه إلى الجنة. والله تعالى أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهذا يدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وأن الإنسان يعبد الله عز وجل لتحصيل رضاه وللبعد عن سخطه ولكونه يدخله الجنة، والجنة يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وهذا السائل جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات تسميته وهو أنه النعمان بن قوقل، النعمان بن قوقل يعني في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم عن جابر قال سأل النعمان بن قوقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، ففي بعض الروايات تبيين السائل، والرواية هي في صحيح مسلم الذي أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من تلك الروايات التي هي موجودة في صحيح مسلم. ففي هذه الرواية أبهم السائل، وفي الرواية الأخرى بين السائل وأنه النعمان بن قوقل رضي الله عنه. قوله رأيت أي أخبرني، أخبرني إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرمات في الجنة، قال نعم. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلوات الخمس، وأن شأنها عظيم، وأنها أهم الأعمال وأعظم الأعمال بعد الشهادتين. أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني أحللت الحلال يعني اعتقدت حلة وفعلت ما أمكنني فعله معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي تركته مجتنبا معتقدا حرمته، أي تركته معتقدا حرمته. ثم إنه لم يذكر في الحديث غير الصلاة والصيام، فلم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج. ويحتمل أن يكون الحج والزكاة داخلان تحت قوله وحرم في الحرام، لأن كون الإنسان لا يعني يحصل منه الحج ولا يحصل منه أداء الزكاة وهو من أهل ذلك ومن أهل القدرة على ذلك، فإنه يكون فعل حراما، لأن الحرام هو ترك المأمور وفعل محظور. الفعل الحرام هو ترك المأمور والتخلي عنه وفعل المحظور، فيكون عدم ذكر الصلاة، عدم ذكر الزكاة وذكر الحج لدخولهما تحت هذه الجملة العامة. ويحتمل أن يقال أيضا يمكن أن يكون الحج لم يكن قد فرض، وأن السائل سأل قبل فرض الحج. وكذلك أيضا بالنسبة للزكاة يمكن أن يكون فقيرا ليس عنده مال، ولهذا لم يسأل عن الزكاة لأنه ما عنده مال يزكى، لم يسأل عن الزكاة لأنه ليس عنده مال يزكى، وإنما سأل عن الشيء الذي يمكنه أن يأتي به والذي هو قادر على الاتيان به ومن أهله، وهو كونه يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان، يصلي الصلوات المكتوبات ويصوم شهر رمضان. ثم في قوله نعم، يعني الجواب بقوله نعم يرجع إلى ما تقدم، فيكون السؤال كأنه معادا، يعني معناه نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة، نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فلم يأتي ذكر السؤال معه وهو مقصود وهو مطلوب، والجواب والمعنى نعم إذا فعلت كذا وكذا وكذا إلى آخره فإنك تدخل الجنة، لأن السؤال مبني إذا فعلت كذا وكذا أدخل الجنة، والجواب نعم إذا فعلت كذا وكذا تدخل الجنة. فيكون عدم ذكره وعدم إراده مرة أخرى اكتفاء بإراده في السؤال، اكتفاء بإراده في السؤال، ويستغنى عن إعادته، ولكنه في معنى المعاد، ولكنه في معنى المعاد، يعني أنك إذا فعلت كذا وكذا فهو الجنة. فهذا الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال أنه إذا عملها يدخل الجنة، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة. ومعنى قوله أحللت الحلال يعني أنني اعتقدت ما حله الله حلالا وفعلت ما أردت أو ما أمكنني فعله مما هو حلال ومما هو مباح، فيكون يعني ذلك الحلال يأتي بما هو واجب وبما هو مستحب وبما هو مباح على حسب قدرته وطاقته. وأما تحريم الحرام فإنه يجتنبه, فإنه يجتنبه معتقدا حرمته, يبتعد عنه معتقدا حرمته. والحلال يعتقد حلة ويفعل ما يفعل منه معتقدا حلة, والحرام يجتنبه معتقدا حرمته, فيكون جمع بين الأمرين فعل الشيء واعتقاد حله أو اعتقاد حرمته, اعتقاد حله فيما إذا كان حلالا واعتقاد حرمته فيما إذا كان حراما. وفي هذا أيضا أن الإنسان يكون متبعا ويكون موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في إحلال الحلال وتحريم الحرام, فيأتي ما هو سائغ له مما أحله الله, ويبتعد عما حرم الله عليه مما جاء منعه وجاء تحريمه, فيدخل في ذلك الابتعاد عن كل محرم مع اعتقاد حرمته, مع اعتقاد أنه محرم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, وهو أول أحاديث خمسة متوالية انفرد بإخراجها مسلم. أحاديث خمسة متوالية من هذا الحديث الذي هو الحديث الحديث اللي قبله الذي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي, وهذا الذي حديث جابر, وثلاثة حديث بعده كلها متوالية رواها الإمام مسلم ولم يروها البخاري. هذا ما يتعلق بهذا الحديث, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. في كلام في الحديث الأول اللي هو حديث إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اللي بالرجب نقرأ في أي معنى؟ في أولى, في أولى فيما يتعلق به تفسير ذكر المعاني. نعم, معاني الحديث على الأمر أو التهديد أو الخبر. لا, قبل في الأول. إيه, هو نفسه بس في الأول هذا من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى, يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين, وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن, وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام, وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا, خرجها حميد بن زنجوية وغيره. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان, أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر, ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء, ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان, أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد, والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه, لقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير, وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه, وقول النبي يعني اعبدوا ما شئتم من دونه ليس إذنا وإنما هو تهديد. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير, يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها. وأمثلته متعددة, وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر, والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء, يعني هذان الأمران كلهما يتعلقان في الذم, يتعلقان بالذم بخلاف الذي يتعلق بالمدح الذي سيأتي, يعني لأنهما طريقان في, في, في, في الذي هو من قبيل الذم. يعني أحد يقول أنه يعني ليس أمرا وإنما هو من باب التهديد. نعم. والثاني الأول أمر الثاني. الأول الذي مر أمر بمعنى التهديد, أمر بمعنى التهديد. نعم. والثاني أمر بمعنى الخبر, أمر بمعنى الخبر. نعم. والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء, فإن المانع من فعل القبائح, من فعل القبائح هو الحياء, فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء, في كل فحشاء ومنكر, فيكون من قبيل الأمر الذي هو بمعنى الخبر, بمعنى الخبر. والأمر يأتي مع الخبر كما الخبر يأتي مع الأمر, يأتي مع الأمر. وهذا من الاتيان من ال من ال من الأمر مرادا به الخبر، ومن الخبر مرادا به الأمر. فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني لا يفوت ولا يفسق ولا يجادل. وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوى مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن السلام رحمه الله، وابن قتيبة، ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. بعد التجاوز قال: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب. ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي: وكان فارس أهل الشام، تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجاوز إلى. والقول الثاني في معنى قوله: إذا لم تستحي فاصنع. قبل في شيء، وقد يتولد من الله. لا، الحياء من الله، يعني من هذه الجار مجرور متقدم محل التأخير كما في بعض النسخ، وهو لا يستقيم إلا إذا جاء بعد الحياء. الحياء من الله، وقد يتولد الحياء من الله، لأن بعض النسخ فيها هذا النسخ تأخير الجار المجرور عن الحياء الذي هو متعلق الحياء متعلق بالحياء. وقد يتولد الحياء من الله، هذه النسخة الثانية فيها كذا ولا مطابقة؟ لا لا، مصححة على الصواب. الحياء من الله. نعم. وقد يتولد، هذه نسخة قديمة غير هذه فيها على الصواب. وقد يتولد الحياء من الله. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي. والقول الثاني، والقول الثاني في معنى قوله إذا لم. القول الثاني الذي يعني يقابل القول الأول، لأن القول الأول تحته طريقان، يعني أحدهما قال بها أبو العباس ثعلب، والثاني قال بها محمد بن نصر المروزي وأبو عبيد القاسم بن سلام. والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة، منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. ووقع بس خلفك، هذا تفصيل جيد من الحافظ بن حجر، من الحافظ بن رجب رحمه الله. لكن يعني الحياء منه ما هو محمود ومنه ما هو هذا في الآخر ذكره، أقول في الآخر بعد هذا، بل لأنه في محمود الذي هو يعني يحجز عن المعاصي، والمذموم الذي هو خور وضعف، وجبن. نعم ذكرها في الآخر بعد هذا عند ذكر عند عمران بن حسين في الحديث عن عمران بن حسين قبل هذا ولا بعده؟ لأنه لما تكلم وقد يتولد الحياء من الله بمطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سرب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز، ولعله من كلام الحسن. وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حسين: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ الممدوح من قصده الممدوح الذي يحدث عن رسول الله هو الممدوح. والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. في معنى آخر استبعده. وهو قال: وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن شرير قال: معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء. يقول: نعم هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يرى أنه متجه إليها، فإذا رأى فيه رغبة في المعاصي وعزوف عن الطاعات رغبه في ترك الطاعات وفي الانهماك في المعاصي والوقوع فيها، وإذا رأى أنه مقبل على العبادة ومبتعد عن المعاصي جاءه من هذه الجهة قال: يعني يمكن يقال هذا رياء، يمكن تفعله من أجل الناس، فيكون الإنسان يعني يتركه. فالشيطان يأتي للإنسان من الجهة التي يرى أنه متجه إليها، فإن كان رآه مقصرا و راغبا في المعاصي مائلا إليها أعانه على ترك الخير والوقوع في الأمر المحرم وسوف له وقال: إن هذا هو الذي ينبغي لك أن تفعله. وإذا رآه بعيدا عن المعاصي مقبلا على العبادة جاء من أجل إفساد العبادة وقال: إن هذا يعني يقال كذا وأن هذا رياء، فأنت لا تفعل حتى لا يقال كذا وكذا. قال هذا يعني مستبعد يعني في هذا المعنى. قال: فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء. يقول: فلا يمنعنك الحياء من المضي لما أردت، كما جاء في الحديث: إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال: إنك ترائي فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد: وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. قلت: لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث: إذا استحييت مما لا يستحيا منه فافعل ما شئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه، والله أعلم. يقول السائل: يقال من لا حياء له لا إيمان له، فهل هذا صحيح؟ أقول مرة يعني شيء من هذا يعني أقول مرة يعني ذكر شيء من هذا في بعض الأثار، ولا شك أن المعنى الذي ليس عنده حياء يعني يفعل ما يشاء، كما جاء في نفس الحديث الذي هو حديث أبي مسعود، وأنه يفعل ما يشاء لأنه ليس هناك حياء يمنعه ولا خوف من الله عز وجل يردعه، بل يقدم على الأمور المحرمة. ولا شك أنه يضعف إيمانه بذلك. وإذا أيضا استمر معه قلة الحياء من الله عز وجل حتى وقع في أمور مكفرة، فإنه يعني يكون ذهب الإيمان من أصله. وإذا لم يكن وقع في أمور مكفرة بسبب عدم الحياة وقلة الحياة وفقد الحياة، فإنه يكون عنده نقص. وأظن فيه في كلام المرء كلام عن ابن عباس يقول وعن ابن عباس قال الحياء والإيمان في قرن فإذا نزع الحياء تبعه الآخر إنهما مقترنان متلازمان. يقول ما حكم الأعمال التي يستحيا فيها من الناس دون الله؟ معلوم أن هذا من أقبح الأعمال, كل إنسان يستحي من الناس ولا يستحي من الله, بل الله تعالى حقا يستحيا منه, ولا يكون الإنسان شأنه الخوف من الناس وعدم الخوف من الله, وأنه لا يبالي يعني مع الله ولكنه يبالي مع الناس, فإن هذا من أقبح الأعمال وأسوأ الأعمال. يقول ما الأحكام الواردة في الكتب السابقة وأقرها القرآن, وما هو المرجع الذي أرجع إليه لاستقراء هذه الأشياء؟ موجود في القرآن الكريم يعني ذكر أشياء, وكذلك جاء في السنة يعني مما هو موجود في التوراة, يعني جاء في القرآن يعني ذكر أشياء موجودة في التوراة وكتبنا عليها فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص, وقد جاء في هذه الشريعة وهذا يمكن أن يذكر عند مبحث شرع من قبلنا هل هو شرع لنا, لأن هذه من مباحث الأصول, هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا, يعني ومعنى ذلك أنه إذا جاء في شرعنا, وفي المسألة فيها تفصيل يعني اتفق على أنه إذا كان في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا أنه شرع لنا, كونه جاء في شرعنا وجاء في شرعنا أنه شرع لنا هذا متفق عليه على أنه لنا, ولكن إذا جاء في شرع من قبلنا وذكر في شرعنا ولم يبين لنا أنه لنا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, جمهورهم على أنه يكون شرعا لنا لأنه ما ذكر إلا لنعتبر يعني نعمل, وبعضهم قال إنه ليس لنا, يعني بعض أهل العلم قال إنه ليس شرعا لنا حتى يأتي في شرعنا نص على أنه يكون لنا. يقول ما حكم استخدام مصطلح ملتزم أو مستقيم أو مطوع أو متدين لمن عرف بالصلاح؟ على كل يعني الإنسان يعني إذا من عرف بالصلاح يقال يعني أحسبه كذا, يعني أراه كذا أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. يقول هل في قولي قل آمنت بالله ثم استقم وسؤال الصحابي هل في دليل على أن الإنسان يطلب العلم قبل أن يعمل؟ ولا شك العلم قبل القول والعمل كما بوب البخاري رحمه الله, باب العلم قبل القول والعمل, لأن الإنسان يعني يعمل بناء على علم, وكما قال الله عز وجل العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا, يعني آمنوا عن علم, ولهذا قال بعد ذلك وعملوا الصالحات, يعني فهم آمنوا عن علم وعملوا الصالحات, ثم بعد ذلك سعوا إلى تعدية النفع إلى غيرهم لتواصوا بالحق, ثم لما كان التواصي بالحق قد يترتب عليه مضرة أمر بالصبر فقال وتواصوا بالصبر. وهذا يقول هل سؤال الإنسان ومعرفته لأحكام الأشياء التي يتلبس بها في حياته اليومية واجبا عينيا أم ليس بواجب كمعرفة أحكام البيوع للتاجر وأحكام الزواج لمن أراد أن يتزوج؟ نعم, يعني الـ كل يعني عليه أنه يعرف الشيء الذي هو من أهله, هناك أمور لا بد منها للجميع مثل الوضوء والصلاة, كل الناس يعني عليهم أن يعرفوا ما هو واجب وما هو لازم لهم, وأما ما يتعلق بالزكاة فلا يلزم كل أحد, يعني يلزم هو فرض كفاية, تعلم ذلك فرض كفاية, لكن من يكون من أهل المال عليه أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بماله من ناحية الزكاة وكيف يزكي ومقدار الزكاة وما إلى ذلك, لا بد أن يكون على علم لأنه ما يستطيع أن يعمل إلا إذا عرف. يقول فضيلة الشيخ: يأتي في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كذا منتزع من قوله تعالى كذا، فهل هذه العبارة مستقيمة؟ إنها مستقيمة، لأن هذا يعني معناه أنه مأخوذ من هذه الآية، مأخوذ من هذه الآية أو مطابق لهذه الآية. هل يستدل بهذا الحديث الثالث؟ ومثل ما قال يعني بعض العلماء يقول أنني إذا رأيت الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت وجدت معناه في القرآن، معناه في القرآن. قال: فلما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني معناه أن هذا المعنى الذي جاء في السنة هو مطابق لما جاء في القرآن. يقول: هل يستدل بهذا الحديث الأخير الذي درسناه اليوم أن تحية المسجد غير واجبة؟ تحية المسجد يعني كما هو معلوم فيها خلاف بين العلم، منهم من قال بوجوبها ومنهم من قال باستحبابها، منهم من قال باستحبابها، لكن يعني الذي يقول بوجوبها يقول أن هذه وجوب طارئ، وجوب يعني بسبب، وليس يعني شيئا مستقرا ثابتا دائما مثل الصلوات الخمس، لأن هذه لازمة في كل يوم وليلة خمس مرات، وأما هذه تكون يعني بمناسبة الدخول على القول بأن قال أنه واجب، أي تحية المسجد، أي أنها واجبة أي تحية المسجد. قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هل يدل على أن هذا الكلام كان موجودا في الكتب السابقة؟ نعم، يعني هذا المعنى، أن هذا المعنى الذي هو الإنسان الذي يستحي يصنع ما يشاء، نعم موجود، لكن كما هو علوم الكتب السابقة في لغة أخرى غير اللغة العربية، أقول هي لغة غير تلك اللغة، ولكن يعني هذا بلغتنا، وأما الكتب السابقة فهي بلغتهم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولكن المعنى هو موجود هنا وهناك. وأما بهذا اللفظ وبهذه الكلمات فهذه كلمات اللغة العربية، وهو موجود في الكتب السابقة بلغاتها وليس بهذه اللغة. يقول في الحديث: ولم أزد على ذلك شيئا، هل هذا يدل على أن ما سوى ذلك ليس واجبا؟ عرفنا أن هناك أشياء أخرى ما جاءت، وعرفنا أنها كيف دخلت، يعني من ناحية أنها داخلة تحت حلال الحلال، حلال الحلال وحرام الحرام، لأن هذا واسع فيدخل فيه ما لم يذكر، ما لم يذكر داخل في حلال الحرام وحلال الحلال وحلال الحلال وتحريم الحرام. ف يعني معنى ذلك أن هذه الجملة، الجملتين الأخيرتين، يدخل فيهما ما لم يذكر من قول إحلال الحلال وإحرام الحرام وتحريم الحرام. يقول: ابن رجب رحمه الله يذكر دائما أصحابنا، فمن هم؟ الحنابلة، أصحابهم الحنابلة، مثل ما يقول الشافعي النووي أصحابنا، تقصد الشافعية. في كلام ابن رجب جاء السؤال عنها، قال ابن رجب: ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا عبارة عما ليس بحرام، فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح. أين؟ لأن حلال الحلال يعني في هذا وكله. ما يعني يسأل في استفسار عن المعنى، كيف يكون هذا الفهم؟ يعني حلال الحلال كما مر، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والحلال بين منهما هو واجب ومنهما هو مستحب ومنهما هو مباح مستوي الطرفين، وعلى ذلك يدخل ما لم يذكر. هذا هو، ولهذا قلت إن حلال الحلال وإحرام الحرام يدخل فيه الأشياء اللي ما ذكر. يعني لا استدراك من يقول لم يذكر الزكاة أو الحج أو الصوم. أي نعم أقول هي داخلة في هذا. يقول السائل ذكرتم بالأمس الفرق بين المعرفة والعلم، فلو أعدتم بارك الله فيكم. العلم جاء في صفات الله عز وجل العلم، وما جاء من صفاته المعرفة، لكنه كما عرفنا باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فلهذا يخبر عن الله عز وجل بما يخبر به عنه دون أن يكون صفة له، مثل ما يقول الإنسان نوه الله تعالى بكذا أشاد بكذا، هذا إخبار عن الله عز وجل بأنه فعل هذه الأشياء، لكن لا يقال أن هذه من صفاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.